في موضوع مجهول، كما لو قال المولى: إذا قطعت بوجوب وجعل الحد على المستطيع صار وجوب الحج عليك فعليا، فيؤخذ القطع بالجعل في موضوع المجعول. فالقطع بالجعل من ناحية كشفه عن الجعل يكون قطعا طريقيا، لأنه كاشف عن الجعل، ولكنه بلحاظ المجعول يكون قطعا موضوعيا، لأن القطع بالجعل سيولد المجعول ويوجد المجعول. فالقطع بالجعل من جهة متعلقه وهو الجعل طريقي، لكنه من جهة ما يولده وهو المجعول هو قطع موضوعي. الحالة الثانية: أن يؤخذ القطع بالجعل في موضوع حكم آخر، كما لو قال المولى: إذا قطعت بوجوب العيد عليك صلاة العيد، إذا قطعت بوجوب وجعل صلاة العيد عليك وجب عليك أن تتصدق. فالقطع بجعل الوجوب لصلاة العيد هو قطع طريقي بلحاظ متعلقه وهو وجوب صلاة العيد، ولكنه قطع موضوعي بلحاظ حكم آخر وهو وجوب التصدق. الحالة الثالثة: أن يؤخذ القطع بالمجعول في موضوع حكم آخر، مو القطع بالجعل، لا، القطع شنو؟ بالمجعول، يعني بالفعلية، يؤخذ في موضوع حكم آخر، كما لو قال المولى: إذا قطعت بفعلية وجوب صلاة العيد عليك فعلية ومجعول مو جعل، إذا قطعت بفعلية وجوب صلاة العيد عليك وجب عليك أن تغتسل. فالقطع بفعلية وجوب صلاة العيد بلحاظ متعلقه وهو وجوب صلاة العيد فعلا، هذا قطع شنو؟ طريقي يكشف عنه، ولكنه بلحاظ وجوب الغسل هو شنو؟ قطع موضوعي، لولا هذا القطع أصلا لم يجب الغسل، فهو مولد لوجوب الغسل فيكون قطعا موضوعيا. الحالة الرابعة: أن يؤخذ القطع بالموضوع الخارجي، يعني لا قطع بالجعل ولا قطع شنو؟ بالمجعول، وإنما القطع بالموضوع الخارجي. أن يؤخذ القطع بالموضوع الخارجي في موضوع حكم شرعي، كما لو قال المولى: إذا قطعت بأن هذا السائل الذي أمامك خمر، يعني إذا قطعت بالخمرية مو بالحرمة، لا بالخمرية كموضوع خارجي. إذا قطعت بالخمرية وأن هذا السائل الذي أمامك خمر حرم عليك بيعه. فمن جهة هذا القطع بالخمرية، القطع بالموضوع، هذا قطع طريقي أو موضوعي؟ القطع بالموضوع طريقي أو موضوعي؟ قلنا طريقي في درس أمس لأنه كاشف عن الموضوع، ولكنه باعتبار أنه مولد لحرمة البيع فهو شنو؟ قطع موضوعي. هذه أربع حالات للقطع موضوعي. إذا اتضحت هذه المقدمة التي تعرضنا لها في الدرس السابق وفي درسنا اليوم، ننتقل إلى أصل المطلب، فنقول الدليل الذي يعتمد عليه على نوعين. النوع الأول أن يكون دليلا قطعيا كالتواتر، النوع الثاني أن يكون دليلا ظنيا. والدليل الظني على نوعين: دليل ظني لم تثبت حجيته بدليل قطعي، والنوع الثاني دليل ظني ثبتت حجيته بدليل قطعي كخبر الثقة. أما إذا كان الدليل قطعيا فلا شك ولا شبهة بأنه تترتب عليه آثار القطع الطريقي وآثار القطع الموضوعي، وذلك لأن الدليل إذا كان قطعيا سيؤدي إلى القطع الحقيقي بمفاده، وإذا حصل القطع الحقيقي ترتبت عليه آثار القطع الطريقي. اللي هي شنو آثار القطع الطريقي؟ وهي الكاشفية و المنجزية والمعذرية. وهكذا تترتب عليه آثار القطع الموضوعي، أي إذا كان مأخوذا في حكم فإن ذلك الحكم سيترتب عليه. يعني في جميع الحالات الأربع التي ذكرناها سيترتب الحكم الشرعي عليه إذا كان طبعا الدليل قطعيا، ولهذا فهو خارج عن محل كلامنا. إذ الخلاصة إذ لا إشكال ولا شبهة في قيام الدليل القطعي بدور الوفاء بالقطع الطريقي والموضوعي، يفي بدور القطع الطريقي والموضوعي معا. أما إذا كان الدليل ظنيا فإن لم تثبت حجيته بدليل قطعي فلا إشكال ولا شبهة في عدم قيامه مقام القطع الطريقي ولا مقام القطع الموضوعي، بل هكذا دليل لا قيمة له ويغرب به عرض الجدار، لا يفيدنا لا كاشفية ولا تنجيز ولا تعذير ولا توليد للحكم الشرعي، أصلا لا قيمة له وهو خارج عن محل كلامنا. إنما الكلام كل الكلام فيما إذا كان الدليل ظنيا، ولكن قد ثبتت حجيته بدليل قطعي كخبر الثقة، فإن خبر الثقة دليل ظني لا يورث القطع، يورث الظن، ولكنه قام الدليل القطعي على حجيته. هذا هو محل كلامنا، والسؤال الذي يطرح هو أن هذا الدليل الظني كخبر الثقة هل يقوم مقام القطع الطريقي وتترتب عليه آثار القطع الطريقي أم لا؟ وهل يقوم مقام القطع الموضوعي وتترتب عليه آثار القطع الموضوعي أم لا؟ إذن في الحقيقة لدينا بحثان. البحث الأول، إن الدليل الظني كخبر الثقة هل يقوم مقام القطع الطريقي أم لا؟ وكيف يمكن تصوير ذلك؟ يعني كيف نصور قيامه مقام القطع الطريقي؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، الدليل الظني كخبر الثقة إذا رجعنا إلى دليل حجيته، الدليل الذي دل على حجيته، فهل يدل على أن خبر الثقة يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا يدل على ذلك؟ إذن البحث الأول بلحاظ القطع الطريقي، والبحث الثاني بلحاظ القطع الموضوعي، وكلاهما البحث كله يدور حول شنو؟ الدليل الظني الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي. أما البحث الأول اللي هو شنو البحث الأول؟ قيام مقام القطع الطريقي. الجواب من الجهة العملية لا إشكال ولا شبهة في قيام هذا الدليل الظني كخبر الثقة بدور القطع الطريقي. الكل والجميع اتفقوا على قيام هذا الدليل مقام القطع الطريقي في أثره، اللي هو شنو أثره؟ وهو التنجيز والتعذير. فكما أن القطع الطريقي منجز ومعذر، فهذا الدليل الظني الذي ثبتت حجيته هو شنو؟ منجز ومعذر. فمعنى قيامه مقام القطع الطريقي يعني شنو يقوم مقام القطع الطريقي؟ أي هو منجز ومعذر كما أن القطع الطريقي منجز ومعذر. وهذا هو القدر المتيقن من دليل حجيته، لأن الشارع إذا قال خبر الثقة حجة فالحجية الأصولية ماذا تعني؟ المنجزية والمعذرية. فالقدر المتيقن من ثبوت الحجية لهذه الأمارة الظنية هو ثبوت المنجزية والمعذرية، أي قيامها مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير، وهذا لم يخالف فيه أحد. إذن من الجهة العملية المسألة محسومة، الكل متفق على قيام هذه الأمارة مقام القطع الطريقي، ولكن الكلام والخلاف إنما وقع في كيفية تصوير ذلك، كيف نصور قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، يعني كيف نخرج ذلك. وذلك لأنه قد يستشكل في قيام هذه الأمارة مقام القطع الطريقي، قد يستشكل من جهتين طبعا، وهذا الاستشكال هو كله بحث عملي لو نظري. نظري عملان يسلمون بأنها تقوم مقام القطع، لكن نظريا وقع الخلاف والكلام في تصوير ذلك لأنهم أشكلوا عليه من جهتين. الإشكال الأول، إن الالتزام بالمنجزية والمعذرية لهذه الأمارة الظنية على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية التي آمن بها المشهور، وذلك لأن هذه القاعدة العقلية تقول إذا لم يكن هناك قطع وبيان فالعقاب قبيح، أي لا توجد هناك منجزية، فالمنجزية كما قالوا بناء على هذه القاعدة تدور مدار القطع وجودا وعدما، لأنهم آمنوا بأن المنجزية شنو من اللوازم الذاتية للقطع التي لا تنفك عنه، فتوجد بوجوده وترتفع بارتفاعه، وهذا معناه كلما وجد القطع وجدت المنجزية، وكلما ارتفع القطع ارتفعت المنجزية والحجية. وفي مورد الأمارة القطع حاصل أو ليس حاصلا؟ الجواب ليس حاصلا، لأننا نفترض أن هذه الأمارة، افترضنا أنها أمارة ظنية، فبمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمفروض أن نحكم بعدم الحجية والمنجزية، لأن القطع ليس موجودا. فإذا حكمنا بأن هذا الظن منجز فهذا على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأننا إذا آمنا بأن الأمارة منجزة فهذا يعني أن المكلف إذا خالفها فعقابه حسن أو قبيح. إذا كانت منجزة فعقابه حسن، مع أنه يوجد بيان أو لا يوجد بيان. البيان معناه القطع، يوجد بيان وقاطع أو لا يوجد بيان وقاطع؟ لا يوجد. فمع عدم وجود البيان حكمنا بالعقاب، لكن القاعدة تقول العقاب قبيح إذا لم يكن بيان. إذن الإيمان بمنجزية وحجية الدليل الظني يتصادم ويتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: إن حجية الأمارة الظنية معناها تنزيل هذا الدليل الظني منزلة القطع، فالشارع حينما يقول خبر الثقة حجة، فمعنى ذلك أن الشارع ينزل خبر الثقة منزلة القطع في المنجزية والمعذرية، كما أن القطع منجز ومعذر، خبر الثقة ننزله منزلة القطع فيكون منجزا ومعذرا. وحينئذ يرد الإشكال من هذه الجهة، وهو إن التنزيل من قبل الشارع يتحدد بالآثار واللوازم التي بيد الشارع وبيد المنزل ومن صلاحيات المنزل، فإذا كان المنزل القائم بعملية التنزيل هو الشارع، فهذا التنزيل سيكون بلحاظ الآثار الشرعية وليس بلحاظ غيرها، لأن عملية التنزيل تكون بلحاظ الآثار التي بيد المنزل. فإذا كان المنزل هو الشارع، فالآثار التي بيده أي آثار؟ هي الآثار الشرعية. مثلا حينما يقول المولى والشارع المقدس الطواف بالبيت صلاة، فنزل الطواف بالبيت منزلة الصلاة. يعني شنو نزل منزلة الصلاة؟ في أي آثار؟ الجواب: في الآثار الشرعية للصلاة، كاعتماد الصلاة واشتراطها بالطهارة الحدثية والخبثية. هكذا في الطواف تشترط الطهارة الحدثية والخبثية، لأن الطهارة الحدثية والخبثية هي شنو؟ أمر شرعي. فإذا عملية التنزيل لا بد أن تكون بلحاظ الآثار التي بيد المنزل، فإذا كان المنزل هو الشارع فعملية التنزيل منحصرة بمن؟ بالآثار الشرعية. وفي محل كلامنا، لا يمكن أن نقول بأن الشارع نزل خبر الثقة منزلة القطع في المنجزية والمعذرية، هذا مستحيل. لماذا؟ لماذا؟ لأن المنجزية والمعذرية ليست أثرا شرعيا للقطع حتى تشمله شنو؟ عملية التنزيل، لا، وإنما التنجيز والتعبير هو أثر عقلي، حكم عقلي. الحاكم بأن القطع منجز ومعذر هو العقل وليس هو الشارع. فكيف ننزل خبر الثقة؟ الشارع ينزل خبر الثقة بمنزلة القطع بلحاظ آثار ليست شرعية، هذا غير ممكن. التنزيل في الآثار الشرعية لا في الآثار غير الشرعية، هذا هو الإشكال الثاني. أما الإشكال الأول اللي هو شنو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول مخالفة الحجية والمنجزية والمعذرية للدليل الظني، مخالفتها علما لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره بناء على مسلكه في حجية الأمارة، حيث فسرها بجعل العلمية والطريقية. فالمولى حينما يجعل خبر الثقة حجة بمعنى جعله علما وكاشفا تاما على طريقة المجاز السكاكي، افتراض ما ليس بمصداق مصداقا كما شرحنا ذلك سابقا. زين، وهذا يعني أن الدليل الظني إذا جعلت له الحجية ارتفع إلى مرتبة الدليل القطعي، فيكون بيانا أو ليس بيانا، فيصير بيانا، فلا تشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن القاعدة تقول العقاب قبيح إذا لم يكن هناك بيان، لكن هذا الخبر صار بيانا، فلا مصادمة بين القاعدة والخبر، لأن الخبر بيان وقطع، فالعقاب عليه على مخالفته حسن وليس قبيحا. وما حكمت القاعدة بقبحه هو العقاب بلا بيان، أما العقاب على مخالفة خبر الثقة فهو عقاب مع البيان. طبعا رأسا احنا شنو جاوب؟ ان القاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، المراد البيان يعني القطع الحقيقي الوجداني، وخبر الثقة لا يصير قطعا حقيقيا وجدانيا، وانما هو قطع تعبدي، اما حقيقة هو لا يزال ظنا، فهو ليس بيانا، فهو مشمول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن هذا الجواب من الميرزا النائيني ليس دقيقا. قل لأن الحد الأوسط لم يتكرر، فالبيان في القاعدة هو شنو؟ القطع الحقيقي. أما البيان في خبر الثقة فهو القطع اعتباري التعبدي، فلا يمكن أن يكون هذا الجواب صحيحا. الجواب الثاني ما قاله السيد الشهيد قدس سره حيث أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. أولا، إن هذا الإشكال الأول إنما يرد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن منجزية الأمارة تتنافى مع هذه القاعدة، ولكننا ننكر هذه القاعدة من أساسها ونؤمن بمسلك حق الطاعة الذي يقضي بأن كل احتمال فهو منجز عقلا. فإذا جاء خبر الثقة فتنجيزه لمورده ليس مخالفا لحكم العقل، لأن العقل أيضا يحكم بالتنجيز، بل خبر الثقة سيكون مؤكدا لحكم العقل بالتنجيز. يعني إذا كان عندي احتمال لوجوب صلاة الجمعة، فالعقل شو يقول هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال منجز. زين، إذا جاءني خبر الثقة ويقول صلاة الجمعة واجبة، فهذا ايش راح يصير؟ تأكيد للمنجزية وزيادة في مسؤولية العبد تجاه مولاه، فيكون تنجيزا مؤكدا ولا مصادمة بينهما. المصادمة وين تصير؟ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول إذا ظننت فيتنجز عليك أو لا يتنجز؟ لا يتنجز، براءة عقلية. والعقاب على المخالفة قبيح لأنه ليس علما وليس بيانا. فإذا جاء الخبر الظني وقال صلاة الجمعة واجبة وحكمنا بالتنجيز، ومن ترك الجمعة سيعاقب، سيتصادم الخبر مع القاعدة، لأن القاعدة تقول لا يعاقب بينما الخبر يقول يعاقب. أما على مسلك حق الطاعة، العقل يقول يعاقب وخبر الثقة أيضا يقول يعاقب. إذن هذا توكيد لو مخالف، هذا توكيد إليه. ولكن من حقك أن تستشكي فتقول سيدنا الشهيد كلامك هذا صحيح بلحاظ من؟ بلحاظ المنجزية، فإن منجزية الأمارة الظنية مخالفة لقبح العقاب بلا بيان، وليست مخالفة لمسلك حق طاعة، بل هي مؤكدة. ولكن ماذا تقول في المعذرين؟ خبر الثقة منجز فقط أم هو منجز ومعذر؟ منجز ومعذر. فإذا احتملت وجوب الجمعة وجاءني خبر الثقة يقول صلاة الجمعة ليست واجبة، فهذا الخبر معذر. بينما على مسلك حق الطاعة احتمالي لوجوب الجمعة شنو؟ منجز أو معذر؟ منجز. يعني أنا إذا ظننت بوجوب الجمعة حكم عقلي بأن هذا الاحتمال منجز. قاعد نحكي على مسلك حق الطاعة، مجرد احتمالي لصلاة الجمعة هذا الاحتمال شنو؟ منجز. زين، إذا جاءني خبر الثقة يقول لا ليس واجبا صار معذر، هذا الخبر يتصادم مع حكم العقل أو لا يتصادم؟ العقل يقول منجز والخبر يقول معذر. الجواب شنو؟ الجواب هذا الإشكال لا يرد، وذلك لأننا وإن آمنا بأن العقل يحكم بأن الاحتمال منجز، لكن حكم العقل بالتنجيز كما تقدم معلق على عدم ورود الترخيص، والأمارة النافية للوجوب هي شنو؟ ترخيص. فيرتفع موضوع المنجزية من أساسه. إذن على مسلك قبح العقاب بلا بيان الإشكال وارد، ومنجزية الأمارة تتصادم مع البراءة العقلية. أما على مسلك حق الطاعة فالأمارة سواء كانت منجزة أو كانت معذرة فعلى كل حال هي ليست مصادمة لحكم العقل. لماذا؟ لأن الأمارة إذا كانت منجزة فهي شنو؟ مؤكدة لحكم العقل. أما إذا كانت معذرة فهي شنو؟ رافعة لحكم العقل. إذن هذا الإشكال غير وارد علينا، وإنما يرد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الجواب الأول للسيد الشهيد. هذا الجواب مبنائي لو بنائي؟ مبنائي. هذا الإشكال يرد على قبح العقاب بلا بيان، ونحن لا نؤمن بأصل القاعدة. الجواب الثاني جواب بنائي. لو تنازلنا وسلمنا وآمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهذه القاعدة موضوعها الشكوك البدوية، ولكن ليس جميع الشكوك البدوية، لأن الشكوك البدوية على نوعين. النوع الأول الشكوك البدوية التي لم يبرز المولى اهتمامه بها على تقدير ثبوت الحكم فيها. بعبارة أخرى، الأحكام الشرعية المشكوكة شكا بدويا دون أن يبرز المولى اهتمامه وحرصه عليها بنحو لا يرضى بفواتها ولو من الشاك. لا، لم يبرز ذلك. النوع الثاني، الأحكام الشرعية المشكوكة شكا بدويا ولكن المولى أبرز اهتمامه بها بنحو لا يرضى بتفويتها على تقدير ثبوتها. واقعا لا يرضى بتفويتها ويعاقب عليها ولو من الشاك. مثالها، نضرب مثال حتى تتوضح القضية. مثلا الشكوك المتعلقة بالدماء والأعراض، هذه الشكوك هي من الأحكام الشرعية التي أبرز المولى اهتمامه الخاص بها. الدماء والفروج لها أهمية في الشريعة المقدسة، ولهذا مثلا أنت إذا شككت بأن الجالس أمامك يحرم قتله أو لا يحرم قتله، حينئذ هل تستطيع أن تقول إن حرمته مشكوكة فأجري فيها قاعدة البراء وأقوم وأقتله؟ أنا أشق قتل حرام لو مو حرام، البراءة العقلية شو تقول؟ قبح العقاب بلا بيان وأقوم وأقتله. وأصير من داعش. زين، هذا معقول تقبله الشريعة أو لا تقبله؟ بمجرد أن تحتمل الحرمة تجري البراءة وتقتل؟ الجواب كلا. صحيح أن الحرمة مشكوكة، لكن هذه الحرمة تتعلق بالدماء، والدماء المولى أبرز اهتمامه بها ولا يرضى بإسالة الدماء ولو من الشاك، حتى الشاك ما مسموح لأن يريق الدم. ولهذا هكذا شكوك لا تكون مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنحصر بمن؟ بالشكوك التي لم يبرز المولى أهميتها. أما الشكوك والأحكام الشرعية التي أبرز المولى اهتمامه بها ولا يرضى بتفويتها كمسألة الدماء والفروج، فهي ليست مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. سؤال: هل هذا تخصيص للقاعدة؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان انخصصها بالنوع الأول من الشكوك ولا تشمل الشكوك من النوع الثاني، هل هذا تخصيص؟ الجواب كلا. القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. إذن شلون نخرج الشكوك من النوع الثاني؟ الجواب: هي خارجة تخصصا، أي أن القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأساس هي غير شاملة للشكوك التي أبرز المولى اهتمامه بها، فهذا النوع من الشكوك خارج تخصصا. القاعدة من الأساس قاصرة عن شموله، لا أن القاعدة تشمله ثم نخرجه تخصيصا، لا، القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، لا، هو خارج تخصصا من البداية، من البداية ما مشمول بالقاعدة. زين، إذا اتضح ذلك، ومورد الأمارة من يا نوع من الشكوك؟ من الشكوك التي أبدى المولى اهتمامه بها أو التي لم يبدي اهتمامه بها إذا قامت الأمارة كخبر التخصيص. الجواب: حجية الأمارة حكم ظاهري، والحكم الظاهري على نظريتنا هو شنو؟ هو الحفاظ على الميلاد الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. إذن كل حكم ظاهري فهو مبرز للأهمية ومبرز لاهتمام المولى. إذن مورد الأمارة وخبر الثقة من الشكوك التي أبرز المولى اهتمامه بها، فهي داخلة في قبح العقاب بلا بيان أو خارجه؟ فهي خارجة عن القاعدة تخصصا، فتكون منجزة وليست مشمولة بالقاعدة. هذا هو الجواب الثاني. قال: وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوع معا. لماذا؟ لأن هذا الدليل القطعي يحقق القطع حقيقة، فتترتب عليه آثار القطع الطريقي المنجزية والمعذرية، وآثار القطع الموضوعي وهي توليد الحكم. هذا خارج عن محل كلامنا. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا، أنت تقول فإن لم يكن حجة، فهو خارج عن محل كلامنا، لا يقوم مقامهما. أما وكان حجة بحكم الشارع، يعني دليل ظني حجة بحكم الشارع. فهناك بحثان، البحث الأول ما يتعلق بالقطع الطريقي، وهذا قلنا بحث عملي لو بحث نظري، بحث نظري، لذلك يقول بحث نظري في تصوير قيامه هذا الدليل الظني الحجة مقام القطع الطريقي. لماذا نظري؟ يقول مع الاتفاق عمليا لا خلاف في قيامه مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذر، كلهم آمنوا بأنه منجز ومعذر، أن الأمارة منجزة ومعذرة، بل هذا هو القدر المتيقن من حجيتها. إنما الكلام وين وقع؟ نظريا في تصوير ذلك، أما عمليا فلا خلاف في المسألة. والبحث الثاني بحث واقعي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه، من هذا الدليل قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا. هذا بحث واقعي. يعني شنو بحث واقعي؟ يعني مو نظري كالبحث الأول، لا، أصل هو تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا، مسألة خلافية مو اتفاقية كما في البحث الأول. أما البحث الأول اللي هو في كيفية تصوير قيامها مقام القطع الطريقي، فهناك إشكالان. الإشكال الأول، فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القاطع، هذا الظن الحجة، مقام القاطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، بدعوى أن قيامه مقامه تنجيزا وتعذيرا على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن مقتضاها أن الحجية والمنجزية والمعذرية من اللوازم الذاتية للقاطع، تدور معه وجودا وعدما، يعني إذا انتفى القاطع فلا منجزية، بينما هذا الدليل الظني مع أنه ظن منجزون. الإشكال الثاني، ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك، إذ قد يقال هو تنزيل، والتنزيل لابد أن يكون بالآثار الشرعية، بينما المنجزية والمعذرية ليست من الآثار الشرعية. أما الإشكال الأول فجوابه، طبعا إحنا أول مرة طرحنا جواب من جواب الميرزا الناهيني، لم يشر إليه السيد الشهيد، ذكرناه للفائدة. أما جواب السيد الشهيد أولا وثانيا، أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، بل نؤمن بمسلك حق الطاعة، فلا يرد الإشكال سواء كانت الأمارة منجزة أو معذرة، لا يرد الإشكال على مسلك حق الطاعة. ثانيا، أن لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي مختصة بمن؟ بالنوع الأول من الأحكام المشكوكة، فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها. وأما الحكم المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه كمسألة الدماء والفروج، فليس مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ليس مشمولا للقاعدة. شنو؟ من أول الأمر. يعني شنو من أول الأمر؟ يعني خارج تخصصا ليس تخصيصا، يعني القاعدة لم تشمله ثم خرج، لا، أصلا القاعدة من البداية غير شاملة له. زين موردنا وين داخل؟ بيانو. والخطاب الظاهري، أي خطاب ظاهري سواء كان أمارة أو أصلا عملية، بناء على رأينا في معنى الحكم الظاهري هو يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها، لأنه خطاب شرعي للحفاظ على الملاك الأهم، وهذا يعني إبراز للأهمية، وبذلك يخرجها، يخرج من هذه الأحكام التي ورد فيها خطاب ظاهري، يخرجها عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، يخرجها تخصصا لو تخصيصا تخصصا، وإذا أخرجها تخصصا نكتة هواي لطيفة. فالحكم الظاهري يكون حاكما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لو يكون واردا على قبح العقاب بلا بيان. الجواب، شنو الفرق بين الحكومة طبعا والورود؟ الحكومة رفع الموضوع اعتبارا، أما الورود رفع الموضوع حقيقة. الحكم الظاهري يخرج هذا المورد اعتبارا لو حقيقة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يخرجه حقيقة لأنه يخرجه تخصصا، والخروج التخصصي هو خروج حقيقي، فيكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن الإشكال الأول غير وارد، الإشكال الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم أخذنا من وقتكم 4 دقائق زيادة. أطلبكم أنا.